نساء احنا لما نعرف ان احنا مهما انتقمنا من الناس مثلا نبقى خدنا حقنا ولا حاجة. نسامح لما نعرف ان رب العالمين سبحانه وتعالى قال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. فالحقيقي في عز هو اللي ربنا سبحانه وتعالى نصره مثل اللي نصر نفسه. نسامح لما نفكر في يوم القيامة ان رب العالمين سبحانه وتعالى هيقتص العباد بعضهم من بعض, وساعتها هتبقى كارثة كبيرة قوي قوي قوي. لو كان لينا عند ناس حقوق وعلينا الناس حقوق اكتر من اللي لينا, هنسامح علشان ربنا يخلي الناس تسامحنا. هنسامح لما نفتكر ان احنا عندنا ذنوب وعايزين ربنا يسامحنا, وربنا قال وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. ربنا يرزقنا قوة القلب. هنسامح لما تكون قلوبنا قوية وبتعبد ربنا كتير. على قدر العبادة, على قدر ما الانسان هيقدر يسامح. لكن الانسان اللي عايش للدنيا وبس هو ده اللي ما بيسامحش, اللي بيفكر في منظره, بيفكر في فلوسه, بيفكر في قوته, بيفكر في جماله, هو ده اللي مش هيعرف يسامح. ربنا يرزقنا المسامحة والعفو والقوة يا رب.